تحت رأي الثاني كان الفرد ولا الثاني جماعة؟ ممكن الجهاز طبعا إذا كان في خلال جماعة فيكون له أمير طريقات طبعا قد يكون لا سوف يكون له أمير لا سوف يكون له أمير لا محالة إذا كان جماعة. أما إذا أراد مثلا فرد أن ينطلق بنفس القيادة في سبيل الله دون أمير في حين ذلك سوف يكون يعني جهاز أيضا في سبيل الله بدون رأي الثاني فنقصد الجهاد بمعنى مطلق. أما إذا كانت هناك جماعة فتنطلق مثلا ثلاثة فأكثر فلا شك أنه سوف يكون له أمير لا محالة. نحن نريد أن يكون الأمر من خلال جماعة. يريد أن يكون جهاز جماعة مش أفراد. لا شكرا. أو لا يشترط أن يكون له أمين. يشترط أن يكون له أمير مجمع يبدأ. لا أمين يشترط أو لا يشترط. كنتين. لا بلى. يشترط أن يكون أمير بس الأمير بالمعنى العام اللي هو الخليفة يعني. يعني اشترط ان يكون لهم امير لكن ليس بالمعنى العام. طيب الرهن بشيء يعني في الحال يشترط امير. لا يشترط امير يكون ليه فقط في الجهاد. لا في اي جماعه سميه سواء كان كان خارجيه الجهاد. لا انا اقصد ما احنا لا نريد ان ناتي بشروط اصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا او كانوا في جهاد او كانوا في مكان من الامكنه فلا بد ان يكون لهم امير الذي يلزمهم الطاعه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين الشروط هو الفقه. انت لم تقل في الجهاد الذي انطاك التلاميذ الا الاقرار والا الغاية. طيب هو معلوم. قلت لك هذه الغاية فكذوب لا يشفى فيها امير قلت لا. المعلوم طبعا اذا المسلمين خرجوا في جماعه حتى لو يكن هناك جهاد فلا بد ان يكون لهم امير. يا أخي أنت أحدد يعني حدد إجابة. لا خلي الشيء يقول لي يعني خلي الشيء يحكي معي. نحن نقول الآن وصلنا إلى نقطة فقد ما نقول فيها حتى ما نظن الناس أننا لن نسمع رأي أنه يشترط في هذه الرأي الكريم أن يقولها أنا. طبعا يا شك لأن قبل لي تشوف شوف ممكن ننتظر لهم أصلا يعني في شروط عامة يعني أنا لم أقصد الشروط العامة اللي هي تشترط يعني أنا قلت أول ما قلت وهي تشيلة هذا الإشراف شرط في كل العبادات وكذلك نبي طيب لماذا أردت هذا أو لماذا تريد الإمارة؟ والله أردنا أنه هو إذا خطبنا لكن إذا خطبنا برضو أيضا الأمير العام للمسلمين أو أمير بصفة عام يعني في سفر أو في حضر أو في شهر فلا بأس من إرادة فلا بأس من إرادة لا بأس يا أخي شيء شرط هل فرض لا بأس من إرادة هلا يعني في وقتنا في حديثنا الآن ما كان شرط مطلوب منا في حديثنا الآن ممكن الشرط يعني لكن أقصد شروط اللي فقط في الجهاز دون عن بقية يعني مثلا كان في الدولة الإسلامية ماضيا يخرج مثلا في حد أمين يخرج أثناء الحد مثلا بالناس ارفع الشرط الأول لكن معروف ارفع الشرط الأول اللي هو الإخلاص أيوة لكن معروف عن قسنا يعني معروف ارفعه لا ما معروف رب الشرط في كل عبادات أيوة نحن لسه عن الجهاز لماذا يتميز عن الجهاز انت تقول الان لا تأتي الإشراف لا تأتي بيه شيء تقول انت انه مشترك هذا الإشراف في الجهاز الذي تدعو اليه يشترط ان يكون بأعلى كلمة الله لإعلاء كلمة الله. ما كان القاضي. طيب ما لإعلاء كلمة الله وأن يكون تقرأ إسلامي هذا الذي نفهمه. وطبعا الرواية الإسلامية عرفنا منها إنها إذا كانت لجماعة فلا بد أن يكون لهم أن. الرواية تكون طبعا على من؟ يعني حول الله الجماعة. وطبعا الجماعة في سبيل الله. زيادة في سبيل الله الذي فرض عليه. أيوه. هو لفرد ولا لجماعة؟ ممكن هو يكون لفرد ممكن يكون لجماعة. هذا الجواب. ولا؟ يا حبيبي قلنا الجهاد اسمان فرض عين وفرض كفاية. الفرض كفاية اذا قام الله سقط عن ذاته. اما الفرض العين وجب على كل المسلمين يقوم به. فانت ليس ان تسقط شخص قام جاهل. فرض العين ما هو في الجهاد؟ فرض العين في الجهاد ما هو؟ على كل فرض. على فرض ولا عن جماعة؟ على كل جماعة يعني فرض الفرض. ليس عن جماعة. هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير في الجماعة في الأمير سواء جاهدت أو قعدت. يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير. كويس كويس الأمير ما نفهمش. أه يعني لا مش لازم أمير السفر ممكن لكن يعني أمير. يعني سواء في جهاد أو ما في جهاد. مين قال الأمير؟ فإذا من زمان الخليفة. نعم. من زمان الخليفة. ليش يعني فيها خطر لو كنا معه خطر؟ طبعا فيها خطر. إيه؟ لأن الخطر سوف يترتب على ذلك المعاناة. أننا نريد أصلا أن نقطف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا عندي كيف أقطفها؟ هكذا عرفت التقاعد. لا إن شاء الله مش هو هذا هذا المأمور الذي أنت تريد أن يكون غير خليفة. ها؟ لا مش لازم يكون خليفة عام لأن تريد جميعا طبعا. أنت تريد أن يحكم بشكر الله. أنا رأيي كلامك أنت تريد أميرا للجهاد غير خليفة. تقول لا ليه؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه لانجياز في سبيل الله وهو الأمير وهو عند له الشرط أنه خليفة. هذا الأمير أين هو حتى يكون له جهاز؟ بمعنى هل يكون الجهاز ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاز؟ هذا هو هل نفس الأمير قبل الجهاد؟ أن تكتب أن تقول إذا ما إلى هذا الكلام. المدري محدود جدا. أيوه. هل الصلاة قبل دخول الوقت؟ أم العجز؟ لا بدري إذا ما إلى هذا الوقت قبل الصلاة. هل الوقت قبل الصلاة أم الصلاة قبل الوقت؟ هل الأمير قبل أن يكون يوم كما يريد الله؟ هل الأمير يكون قبل الجهاد؟ أي نفس الأمير قبل الجهاد؟ أهل الجهاد ثم نصف الأمير. طبعا إذا كانت هناك جماعة خارجة للجهاد فلا بد لها من الأمير. لا تقول إذا كان وش نزلة فرضية؟ مش فرضية واقعية. ليه ما نقول إذا كان؟ ما فيش إذا كان هو هناك الجماعة الجماعة خارجة للجهاد فلا بد لها من الأمير طبعا. أما إذا خرج فرض الحارس فهو أمير نفسه. وأن تتبعهم للجهاد فرض حارس؟ لا. إذا وإن كان يجوز إذا إذن إيه؟ يا حبيبي أنت تدعو إلى جهاد فرد ولا جهاد جماعة؟ جماعة فرد عين كنا فرد عين الجميع هنا وفي العالم بالجهاد إلا المنافقين وإلا الكفار. هؤلاء قبل الجهاد محتلين عليهم ومع الجهاد لا لا لا لا محتلين عليهم هذا كلام مقيم متفق عليه. أرأيت كم تعبت نفسك؟ هذا هو وضح لك السؤال. أنا لا أتعطى الكلمة. أنا كنت أقصد بين نفسي. ما بين شيء طبعا. أنا بوضحها كلمة نص الأليل قبل الجهاد وقبل الجهاد قبل نص الأليل لا تقول أنت ترجع تبحث ولو يجاهد وحده ماذا بحثنا؟ هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم مع اليهود أيوه بحجر بسكين أين أمير هذا مو بحثنا؟ هل أين أمير هذا ليس بحثنا؟ بحثنا في فرض العين. فرض ماشي فرض العين يعني على الجماعة. هذه الجماعة يجد نصر الأمين عليها اتفقنا. كان الأمر من قبل مشهور فيه أو كان مجهولا. اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمين. طيب. لا بد من طيب. هل هذا الأمين يسقط الجهاد ويتقدم وأمامه بدا يجيب لأنه هو يجي يكون الجماعة هو يجي يضمه هو يجي يوزعه ولا الجماعة ثم الأمين كيف تتقرر الموضوع؟ لا أمير أوسط أمير أوسط أمير أوسط لا يدعو غيره إلى الجهاد وعلى أميرهم يا أخي خلاص من في حاجة إلى التعليقات إذا الأمين قبل الجهاد ها؟ فهل يكون الدعوة لنقص هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ لا كلاهما شرط واحد يعني ممكن كلاهما شرط واحد طبعا على شك كلاهما شرط واحد لا كلاهما في وقت واحد كلاهما في وقت واحد طبعا نحن نصدنا عليه لا نستقرنا يعني مثلا هؤلاء لأننا نستقرنا عبارة الشيء دون القضية مجيزات بمعنى معاني أنا بقول كذا أنت تقول لا نحن نستقرنا إذا أنا لا استقرنا فأقول لك ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط للصلاة قبل أو الصلاة قلنا لا الوقت هل الأمير بهذه العين قبل ولا جهاز استقرنا على أنه هو الأمير أي في نقطتين أمير شرط وذهب أمير قبل الجماعة نقطة ثالثة أندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى الجهاد الذي فرضه الله عليه الجميع تكون كلاهما مع يعني كلاهما قرض فرض من الله سبحانه وتعالى مع الفاتحة فطبعا تحقيقهم ممكن يكون هما في وقت واحد هذا الله أن كلاهما قام هذا هو البعض على أقصد يعني ما فيش يعني لا أنا أقصد من الأسوال من ناحية البعض إنه هذا هو هذا قام أستاذنا الكريم مش هو إحنا بنقصد يعني ما دام كلاهما قام ممكن إن هما يتحققوا في وقت واحد أنت تظهر في خيال مع ذلك أنا بيهمني تخطيط اللي يجب أن يعمل له المسلمين لا يعني ما في داعي غير اللي داعي لا تقصد أن أنا ما قررت كلام الله طب لا تقول ان انا يحبك في خيالك يعني ما في داعي يا جيل ابو يعني في خيالك طب ليش يعني ليش انا بقول لك ايش لا مش عارف ما درست انا اصلا انا بقول لك ايش لانه الجماعه كل جماعه لا بد لها من دين وانت ايضا اشرت الى حديث اذا كانوا ثلاثه في الارض واحدهم نعم طيب العباره قبلها الجماعه دون ولا بعد يعني المدير كله مدير مدير كل الامير قائم ولا لا أنا قلت لك ما تصور يكون ايه سوا أنا جماعة المعمل وضعي هل ما حكيت هيك؟ لا ما حكيت هيك لكن حكيت انه أمير الجهاز والجهاز ممكن يكونوا سوا كيف هذا؟ يعني اتفقوا على الأمير وعلى الجهاز في سبيل الله توقف معهم بس اتفقوا على الأمير الأمير وعلى الجهاز هم أصلا الجهاز اللي جمعهم هيخرج أيضا عنهم ليش ما جوابتك؟ ليش؟ أنا قلت لك قلت لك أقول لك الأمير الأمير ولا الجهاز في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا أن الجهاد فرض فاجتمعوا على ذلك وعمروا عليهم واحد سبحان الله يعني اجتمعوا على العالم تحقيق فرض الجهاد ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير ولا الأمير فعمروا منهم واحد شو فيه يا حبيبي الجهاد الجماعة وجه لكن جماعة الجهاد التي اشترطنا لها أيها الجماعة وجه لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليه ليوجهه وليوجهه طبعا سيكون قبل البشر طبعا ولا شك هل يدعو الآن ونفع على رجال لانتخاب هذا الأمير والاختيار بين جماعة المسلمين وجماعة المسلمين ما دام يتلقون في جماعة وفعل كل المسلمين جوزها طيب. لكن نحن الآن ندعو إلى الجهاد الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإمارة القائمة عليه. أنا هذا السؤال. أوكي. ماذا يرى به؟ ندعو الأمير عشان يخرج إلى الجهاد. أين هذا الأمير الآن؟ في كثير من الأمور. ومن الذي يدعو إلى الإمارة لإدارة دفة الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع بعض الكثير وأنت منهم. يرفعون الفوطة والجهاد في سبيل الله لكن جنهم قالوا تماما ان هذا الجهاد لا يمكن ان يكون جهادا الا الامارة قائمة طيب هل أود ان الامارة تكون خلافة؟ انا ما مقبل عن الخلافة وانا مقبلها في نفسي بعد فأبشر خيرا لكن انا بقول لك الان الأمير الذي انت واعتقد انه لا بد ان يشترط هذا الأمير في إدارة الجهاد هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تكون لها قائمة ولا يمكن أن يقتل منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالإذن الأمير أو الله فأين كثيرون بعشرات المئات إجراء جمل إلى الجهاد الجهاد وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه. لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله. أنا بقول إن شاء الله. لا بد من التسجيل يسجل عليه. خلاص ماشي. طيب ماشي. فإذا لماذا لا ندعو الإمارة هذه؟ أي نوع من أنواع الإمارة هذه؟ هذه الذي أنت عنها. أنا بدي أسجل عليه ما بدي أسجل عليه. الإمارة التي أنت عنها. الإمارة التي تعنيها. أظن اتفقنا. أن هذا الجهاد لا بد له من أمير لماذا لا ندعو إليه؟ أي رجل يعني اتفرق فيه الكفارة أن يصعب ذلك سيكون أمير وأنا بسألك أنا عن شروطه طب وليه السؤال أنا ما سألت سؤالك ما سألت سؤالك والبجهاد ما أنت لم تفعل هذا خطأ أنت تجيب عن السؤال ماذا ينتهي فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب السؤال طب يعني لا داعي للقفشات احنا نجدنا انا انت قفشات سؤالك القفشات لا تعتبرها القفشات امال ايه؟ على التوجيهات انا اريد ان اجيب لك خطاك انك تجيب عن سؤال تعترف انه انك لا تعتبره هل هو قفشه؟ هذه اقول لك الشم طالعه لماذا تعتبرها قفشه؟ انا انصحك وذكرك لا يجوز لك وانت داعي والى امر خطير فما يجدوا تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين وانت داعي والى امر خطير فما يجدوا تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين تتبعيين مستقلين بعض الاعلاميين ينبغي للغاية ينبغي ان يتقطع السؤال الذي يوجه اليه ولا يبادر الاجابه عليه الا بعد ثانيه فاذا غضب عليه ولا باس فقد اكون انا مفرطا في الدعاء وقد يكون غير مفرط السؤال لا بد فتقول ما فعل الاشتراك يعني انا اقول هذا على سبيل اظهار القميص ما فعل السؤال وما فعل السؤال وانت تجيب عن سؤال الذي يعنيه انا بقول يا اخي وضح المساله انا بقول جواب على السؤال جواب انا ما اوصفك انا بقول لك اريدك التيسير ولا اريدك التعسير هذا الأمير الذي أنت تؤمن به هذا لماذا لا تؤمن به؟ لماذا لا تؤمن به؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا إطلاعة أنا بسألك ما تسألني مش أنا الداعي الآن أنا أدعو مثل ما سمعت أنا أدعو قبل كل شيء إطلاعة سبب لي مصدر السؤال لأنك تستعد لغة عليه قبل طرق قبل إجمال طرق أنا بقول لك لست أنا الذي أدعو الآن إلى الجهاد في سبيل الله وهو خطأ أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مردود أنا أدعو إلى ما يخليني الاتصال إلى التضحية والتربية أرسل التربية أنت اقتصدت للتضحية ما أخذت أخي إلا بالعلم ليس هذا أنا أقول تضحية والتربية ولا أريد أن أخشي هذا فهذا مرارا ومعونات تسلسلات كثيرة لهذه لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو للجنة وهو قطعين للجنة الذي يريد أن يدعو إلى شيء قليل الإنسان الحمد لله الحمد لله على كل حال. فالشاهد هذا الأمير الذي أنت معنا في الضروري في شرطي فولو أميرا للجنة في سبيل الله للأوقاف التي أنت تريد الله مش أنا تسألني عنها. أنا لست في هذا الواد الآن. أنا حامل دعوة الترفيه والترميل أنه نصف قرن الزمان ولا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا الوجه ليني شعرت في مراحل ثانية من الواقع. الآن أنت قد تكون من أولئك الغاية في القطاع التعليمي. أنت تدعو الجهاد في سبيل الله وتشترط معنا أن يكون عليه أمير. هذا الأمير شروط عندك من عندي أنت توجه تسألني بكل أطلع سؤال كيف فقط. أنا الآن أسأل هذا الأمير الذي هو شرط أن يكون على الجهاد أو الجهاد ما شروط عندك؟ طبعا يعني بالقصة كل الشروط هو طبعا مسلم وعاقل بل لابد أن يكون يعني بلغ الحد الأدنى من الاجتهاد في العلم. طيب هل هؤلاء تأمين؟ هل هؤلاء تأمين؟ لا ده أصبح ده تحريف النوع عاقل طبعا في أوراق كثيرين للجنة لا لا أوراق كثيرين للجنة هل هذا الطريق يلا إيش قبشي سميت أنا كل هذا التخصيص على كل كلام كأنه فيه كأنه نبي في أمير يا أخي أمير واحد أمراء كثيرون أمراء كثيرون وكلهم يدعون زيادة سبيل الله لهم يدعون زيادة سبيل الله. طيب من الأمير في هذه البلاد؟ لأن أنا أتصور وأنه يكون تصور يدعون طارق واقع إنه ما يكون عندنا أمراء هنا إلا أن لما تبدل الأرض ومن عليها ممكن يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا أمير في البلاد أمير يعني فهنا مثلا أنت تدعو من هو الأمير؟ لا أعرف هو الأمير أنا بنعرف العمود كمان فتجوبة إلى قبله منزولة العين وهمية والفرض فرض عين كيف هو؟ عطل أين كيف هذا؟ هو عطل ما يتطلبه الواقع العليم كيف أنا أعطي كيف تصور هذا؟ لا ممكن الأمير موجود ممكن موجود هناك عليه ممكن عوضي دي إيش لا المهم إنه هو مش أنا طيب ولا أنا أنا الأمير الموضوع دي فيه أنت بتقول ممكن أنا بقول أين حديث حليفة من اليمن لابد أن تستعرضه إن شاء الله. طيب ماذا يقول في آخره؟ أنت ترى لنا وإحنا نحن يعني نفق في شوط الوقت تمام لا لا لا لا يعني البدر ده أقول أنا جالس في جلسة التحديث ومستعرض لك الحديث لا الأمر مشترك فأنت يمكن أنا أذكر بعض الألفاظ أنت تذكر أكثرها أو تذكر كل المهم تذكر خاتم الحديث ليس هذا ولا لا؟ طيب إيش إذا على ماذا يجب؟ يبدو أن أنت بتشير إلى شيء أنا ما عرفتش مش مدركه الآن يعني لا لا أفتكر نهايته على كل حال تحول المهمة استهبابي أنت تقول لا ما ولو أن تعرض على قصر الحجر في حتى هذه الجزء لا نتعرف أن تطرق بين هذا الحديث وحديث أخرى أنا ذلك لك يدل على هذا ولا يدل والله إذا تريد أن تستدل لي على هذه الوجهة أنا ما أريد أن استدل لك يعني أنت أنا أقول لك هذا الحديث أنت ذاته فأنت يظهر لك أنت مش أنا يظهر لك أن هذا الوضع الذي لا يكون له خليفة يكون من الجماعات ومنها الجماعات كما هو الواقع اليوم كما هو الواقع اليوم دعاء على أبواب جهنم فسليس تأمر ماذا يفعل ماذا أمره الحديث هو خبط الجهاد لا الحديث هو خبط الجهاد يعني أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أبي أولا أنا حضرت الحديث لدينا إذا كنت ملك مستحضر ولا يمكن أن تبني عليه شيء لا حضر الحديث طيب الحديث ليس فيه أنه حذيفة سأل الرسول عليه السلام أنه هل بعد هذا الخيار من شر أجاب يقول إياه صح ولا لا بعدين أجاب لأنه سيكون هناك دعاء على أبواب جهنم متذكر هذا؟ طيب فسأل أيضا في قبل هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا إلى العظيم دعاة على أبواب جهنم فماذا يفعل؟ فكيف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أجابه بقوله إمام المسلمين والجماعة تفكر الجهاز طيب هل لم يكن له إمام وجماعة؟ ماذا قال له؟ أعتقد أنك تركت له طيب الآن أسألك هل أوقات إذا كان الرسول عليه السلام إليه من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا متحقق ولا لا؟ بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث آخر بل وبحال لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى بعد انتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول لماذا؟ ليش؟ لماذا اختار الحديث النبوي؟ وقبل كل الحديث سبحان الله كان الآن جاء دور الكلام في هذا الحديث لا مش كذا والشهيد لا يعني ممكن نحن لما نحكي حديث الله يعني هذا السبب صار أن يولد الله به خيرا يفقهه في الدين وما تزال الصالح من الناس يقاتلون على الحق ظاهري لا يظنون من خلق الحق بلده ليش ما نسأل هذا الحديث؟ وإيش في هذا؟ في حديث نبوي ايش في ايش علاقته بالموضوع انه يحافظ على الجهاد هذا الحديث وهذا نحن مختلفين للتحريم على الجهاد لا مختلفين اذا ليش يجيب حديث من لا علاقه بالبحر نحن متفقين عليه طيب ليش يجيب حديث له علاقه في نقطه من البحر ما في خلاف فيه هو حضرتك جبت حديث ملوش علاقه بالنقاط يا حبيبي في عندنا عباره اشكال قديم مش مذاكره مش معالجه انا بقول لك جبت هذا الحديث لانه له صله بالموضوع تماما أنت هو هذا الحديث الذي تطلق أنت أصدر عليه وأنت نكايا وجاكرة يجيب حديث لا داعي لا يمكن داعي في داعي مطارحة هذا في النصيحة

طيب خلاص ثبت على هذا إمام واحد ماشي جماعة واحد ماشي ولا إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم كتاب السنة ما نتكلم مذهب واحد ما إيه أنا أتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ لما كان أئمة المسلمين كان في مذاهب أكثر من أربعة في حق المعتزلة لكن إمام واحد وجماعة واحدة الجزء السياسي ما نحكي عن الدين إلا المذهب والمذهب أنا نحكي إمام وجماعة إمام وجماعة الآن في إمام وجماعة ولا ما في إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد نعم نعم شو أمر الرسول عليه السلام عليه أن أقدم تلك الفرق أنت ماذا تفعل الآن إحنا نشوف جماعة المسلمين التانيين ونحاول إن إحنا نساعدهم هنا حاول وهذا الذي يجدد حوله هذا الذي يجدد حوله بس وين الجهاد الجهاد ليس الآن وقته أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته بعد ذلك يكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل من وين استقيت الشرط الخليفة الواحد والجماعة الواحد من هذا الحديث بعد الجهاد هذا حديث لا شخص الجهاد خالص منها صار معنا دور وانت لا تشعر نحن قلنا الجهاد لابد علينا الامير والان وصول لابد له خليفه نحن الان وصول اما انت ما تريد هذا ربك بحسره انا بحسره لكن هذا الحديث تحفظه وتسجله في دماغك جيدا حيث يقول مش مهم الالفاظ مهم الفقر وحفظ معناه بقدر الامكان يعني أكيد إذا لم يكن لهم إمام وجماعة والجماعة إمام واحد وجماعة واحدة ماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل المسلم؟ تبع عن الحديث شوف أنا واضح الحديث لكن غير صريح واضح على ماذا؟ واضح أنه يعتبر تلك الفرق لكن أصلا الحديث غير صريح في انه في هذه الحاله يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. او مثلا لا يصح الجهاد الا وجود الخليفه. يعني يكون صريح. يعني جدي افهم صراحه من الحديث. صراحه لانه كان يقول له اجتهد في ان اتجاهك في سبيل الله. ما غير ان تجد الا انت تتصور انسان. تتصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام. هو تلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشه تنتهي هذه المناقشه بين الشيخ وتلميذه ان يقول له الزم عباد المسلمين وجماعتهم بكل لب يا سيدي الشيخ ما في اليوم امام المسلمين ولا في جماعه بكل الشيخ اعتذر تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها ماذا يفعل هذا التدريب؟ يروح يجاهد في سبيل الله؟ أم ممكن أدور لا ما تجاوزنيش في الإجابة بالقوة لا ما لم نغمس أمثلة ما قلت فيه فاصل شو دي هذا التدريب؟ ما نقول تصحيحني في التدريب يقول عنك الشاب إذا كان صعبة عسل لا تنهج كله إذا شفتني هاي الليل وأنا قوله روح معه لكن جيت تتهمني للاتهامات انا ما اتهمت اكثر بقول لك معنى الكلام قوه معقوله ايش معناها انا بضرب لك مثال واضح هذا التلميذ لما يسمع كلمه الشيخ ماذا يفعل؟ يروح يجاهد ولا يعتدي الى الجماعه انت يجب ان تتصور يا اخي انه جهاد بدون جماعه ما في هاي كان هذا تحت الدار لذلك قلت في السرايا هذه قلت انه محسين معه الزوج فرضوا في هذا ممكن يتعين حديث هذا أنا في صدر التقييم جهاد بدون جماعة مركزي جهاد العين المتعينة منه واحد بدون جماعة مش ممكن يصير وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير بدون خليفة لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل أنا في ماذا الآن أنا رصدت في الموضوع جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل وهذا جماعة واحدة يعني ولا جماعة يعني جماعة المقصود بها لا لا لا سبحان الحين كنت من المظلومين معلش ضد الكفر معلش ان شاء الله القبول ما اطلع عليه اخي اذا كان نحن الان عم نحكي فرد وجماعه وانت بتكسر دلوقتي عليه الجماعه الثانيه انت اذا وقفت معي على جماعه واحده بقول لك انت خير انه انت الافضل عم تتكلم انه الفرد جاي لكن فرد العين مش بالواحد كيف الجماعه تيجي تنظر الموضوع هذا جماعه واحده ولا جماعه اسلاميه ما في جماعه اسلاميه ما في غير جماعه واحده وراي واحده وامام واحد فهذه من مبادئ الدول التي يقدر يعني يتوقع فيها فالان انت تتساءل جماعه واحده يدخل معك في نقاط جديد هذه الجماعه الوحده أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ أسرع لا مش لازم حديث الجماعة فرض العين يا شيخ أنا أقترح إيقاف البحث أنه رجل ثالث يعني هو ينقل مثلا الأخ نفهم الموضوع الموضوع الأمر الخطيب يتم الشيخ الخطيب وهذا الخطيب يتم يتقنط عليه أنه يفهم إجابة الشيخ يعني انت مقرر ان لازم من ايجاد الجماعه قبل انطلاق الجهاد، هل جماعه لازم تكون تدعى الامير، هل الامير هذا يجب ان يعطي على طبقه الامير؟ خليني اعطي مع الشيخ معلش. خليني اعطي مع الشيخ معلش. تفضل هذا الناصر. تفضل خليني اعطي الناصر. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. لأن فضل مثلا حقرت إن الجماعة هم رجال وكلام أي تفضل فيها لا تقترب وكافين واقعا ما حكاية واقع ليش عم تقترب؟ حقرت أنا أكلت عن واقع أنت بتقول نقترب نقترب مثلا الجماعة هم رجال في الأبغال مثلا رجال كلهم كل المسلمين في العالم رجال معهم إي حاليا؟ إي نعم يعني تحكي واقعيا واقعيا شرعا يعني هذا الشرع هذا الشرع كل مسلم العالم جاد معه وانت بعد الثلث ما تعرف هو جهاد العين جهاد العين هو الذي يجب ان ينعر فيه المسلمون جميعا لفرض العدو الذي يحتال قطعه من بلاد الاسلام فاذا كان الافغانيون لا يكون ذلك فيجب ان يلحق به الاطرون ثم العالم الثاني كله طيب واذا كان يكفي منهم عدوهم مثلا هي في درجة كل درجة وليس كان علاقته بموضوعنا عشان تشكيك بس يا اخي هذول اللي في جماعة ولا من جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ جماعة طيب ونحن نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن جماعة فرد عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟ جماعة طيب هل جماعة اتفقنا أنت عم تضطرنا للعيد بعد الماضي هل جماعة اتفقنا أنه لا يكون فرض العين إلا به لكن أنت دخلت الآن في تفصيل أنه كل العالم الإسلامي فجاوب إذا كان الأفغان لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم لازم ينضم إليهم الهنود لازم ينضم إليهم العراق السورية الأرض هكذا حتى يعيش يقول هذا العدو مجاهدين لكن اذا كان اهل لا تنسى فيه ابتلاء وغرق هذا هو المطلوب هو لا يسعى الموضوع لان نوضح لك ان الفرض العين هو المقدار الذي يتحقق في هذا الوضع تحقق في شعب ففي شعب الشعب الثاني ما تحقق في الشعب الاول لان ينضم الى الشعب الثاني ما تحقق الا بالامه الاسلاميه فرض عين